السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله سبحانه وتعالى مجالس تفسير ابن جزي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ومعذرة يعني الدور برد، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله صوت يكون واضح. ووقفنا، ما زلنا طبعا تفسير سورة الأنعام، ومعنا آية 98. قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. طيب، أولا بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقريبا آية 97، آية 97. طيب، على كل نعيدها سريعا قبل أن نبدأ في التفسير. حابب يعني أذكر نفسي وإياكم سريعا بعض النقاط. النقطة الأولى إن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: كذلك لنثبت به فؤادك. يعني فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تثبيت، وهو أطهر الأفئدة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا في زمن يعني كثرت فيه الشهوات والشبهات والغفلة عن رب الأرض والسماوات؟ فنحتاجين نهتم كثيرا بأمر القرآن وما يتعلق به. والقرآن يعني فهم، يعني تدبر، يعني عمل، يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقرآن. بداية كل خير الارتباط بالقرآن بالتفسير، بالتفسير. مش عايزين نقول القرآن فقط، إن القرآن ناس كثيرة حصرها في الحفظ فقط، لا مش الحفظ فقط. طيب، ده المعنى، ده محتاجين نركز عليه كويس. طيب، المعنى الثاني إن احنا يا جماعة مش بناخد تفسير فقط برضو. يعني في بعض الناس هو أن أحضر درس تفسير يعني تفسير فقط، لا مش تفسير فقط. يعني برضو يعني مش تفسير فقط بالمعنى المعروف، مثلا والعاديات ضبحة يعني الخيل، لا. الأمر فضل اللي احنا يعني في البداية قلنا هيكون معنا هيكون تعليق، التعليق على التسهيل علوم التنزيل، وهذا طبعا جميل جدا. لكن سبحان الله، لما أخذنا من سورة من ياسين وبعدين بدأنا ننزل كده لحد الناس، يعني قلنا طب ما نخليه شرح، هو خلاص سمي تعليق يعني قدر الله ما شاء فعل، ربنا رب ينفع ويتقبل، ربنا يعني ينفعنا به. فقلنا يعني يكون شرح، وإن كان يعني مش يعني كبير كمثلا ابن كثير ولا الطبري ولا القرطبي ولا الألوسي ولا القاسمي، لا، ولكن يعني إلى حد ما وجيد. في بعض المواضيع تحتاج تفصيل إلى حد ما برضو، يعني لا سيما قصص الأنبياء أو قصص القرآن عموما. قصص القرآن تشمل قصص القرآن وقصص الأنبياء، أو قصص الأنبياء غير قصص القرآن. يعني قصص القرآن قصة بتكون غير متعلقة بنبي، يعني مثلا قصة صاحب الجنتين مثلا، دي بيسمى قصة قرآنية. بعضهم يفرق بين قصص الأنبياء وقصص القرآن، مع أنه كله قصص القرآن يعني. المهم، أو بعض الصور مثلا زي ما خدنا في سورة النساء، أطلنا فيها النفس برضو إلى حد ما. وبرضو كما علم نقول أطلنا فيها النفس إلى حد ما، ده بيكون مقارنة بالتفسير اللي احنا فيه. يعني ندعو إن آية مثلا معينة أو صفحة معينة، أو طبعا لو في وقت طبعا الإنسان عنده القدرة يدخل ما شاء الله يقرأ ويبحث، هيجد فعلا درر. يعني وكأنه إنسان بيغوص في البحر وبيطلع فعلا الدرر، وده فتح من الله سبحانه وتعالى. طيب، برضو محتاجين نقول تاني ان ده مش تفسير فقط بمعنى المعنى المعروف زي ما قلنا العاديات يعني الخيل فقط، لا، بيكون بنطوف ونحلق في يعني سماء الآيات. بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، فعلا ممكن تزكية، أسماء وصفات، قصص أنبياء، أحكام حلال وحرام، التوحيد والشرك، التعاملات، نصرة هذا الدين، حب الأنبياء، بذل الأنبياء في الدعوة إلى الله، وتشوف بقى كل موضوع القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. القرآن هو اللي ربى الصحابة اللي هم فتحوا البلدان، فتحوا البلدان. فعايزين نقول كده، يعني الإنسان دايما يعني نظرته للقرآن إن أنا هقرأ الورد بتاعي أتربى، وأسأل نفسي دايما بعد الورد أو بعد درس التفسير، طب وأنا إيه اللي استفدته؟ طب وإيه الخطوات العملية اللي هطلع بيها؟ كده يبدأ الإنسان يكون فعلا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. لكن النظرة يعني الإنسان بيتحرك بناء الإرادة مبني على، يعني نقول مثلا الإرادة أو العمل مبني على الفكرة. فالإنسان بيفكر إن ركعتين الفجر خير وما زوجهما فيها، فتلاقيه صلى. طب هو مش بيفكر في المعنى ده، تقول لك لسه صلى ركعتين، أسمع الفيديو على اليوتيوب أحسن، ولا أدخل على الفيسبوك أحسن. ففكرتنا، فكرة المجلس أو الكتاب أو عموما أو طلب العلم أو أي شيء بناء على الأفكار دي تكون الإرادات، تمام. ولذلك جاءت أهمية يعني عبادة التفكر. معلش ده يعني بسرعة كده حبيت بس أنوع عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. برضو احنا هنا الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، فعلا الإنسان لما يقرأ عن الله سبحانه وتعالى من خلال الآيات بلا شك ان يعني من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، باب الأخبار أوسع من الأسماء والصفات، تمام. بمعنى أن كل أي شيء أكبر وشهادة قل الله، لكن لا نسمي الله شيء، لا نسمي الله شيء. الله موجود على سبيل الإخبار نعم، لكن لا نقول الله اسم الموجود، عبد الموجود خطأ، تمام. فمين أكثر حد يتكلم عن الله سبحانه وتعالى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. طيب، فربنا عز وجل يقول: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. دي كده مرت معنا. قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. معلش ناخد كده الآيات كده كشرح إجمالي وبعدين نقرأ الكلمتين من ابن جزي. طيب، طبعا احنا بنتكلم عن يعني الآيات هنا تتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى وقضية الخلق. قلنا إن الله فارق الحب والنوى ومر معنا الآيات. واللي بيقرأ جماعة القرآن بيصيبه كده شعور الانبهار، يعني في تحديات بتكون في القرآن، مثلا لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، والتحدي الاتيان بمثل هذا القرآن، ما فيش حد عنده الثقة دي كده، تلاقي أي كتاب إلا كلام الله سبحانه وتعالى، ذلك الكتاب لا ريب فيه. طيب، فالله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو مالك السماوات والأرض، وهو الذي ينفذ أمره في السماوات والأرض، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المعنى ده لما يستقر في قلبك إن خلاص يعني كثر ذكر الله سبحانه وتعالى تظهر، والتوحيد فعلا كده يتألق. سيدنا يوشع بن نون لما عرف إن الكون كله عبد الله سبحانه قال للشمس، قال إنك مأمورة وأنا مأمور. طيب أم سيدنا موسى كذلك تلقي الابن في البحر، لأن البحر ده جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. إذن الكون كله بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. قلنا المعنى ده محدش يقول أصلا لوحدي وبقى لوحدي، والإنسان المستشعر كده تمام. ولاتي أنا طبعا يبحث برضو كصحبة صالحة لا حرج بلا شك، بل ده الأفضل. لكن أنت من تعبد ربنا لوحدك، الثوب يسبح الله سبحانه وتعالى، الترابيزة، الكتاب، كل حاجة. طيب، فيقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. العلماء تكلموا كثيرا في مستقر ومستودع، منهم من يقول المستقر يا ريت يا عباد الله نكون فاتحين المصحف، يا ريت نكون فاتحين المصحف حيث يعني نكون يعني مستحضرين الآيات وننظر لها. بعضهم يقول المستقر ده صلب الرجل، صلب الرجل، والمستودع الرحم، رحم المرأة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني اتكلمنا في فلق الحب خلاص، وانتشر الحبوب، وهيأتي معنا بعد قليل هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتا كل شيء. كذلك الإنسان برضو كان سيدنا آدم ثم والسيدة حواء فقط، وبعدين حصل التكاثر ده كله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وسبحان الله من الحاجات اللي برضو تجعل التوحيد يعني يزداد لمعانه في القلب، تشوف بقى كل الناس دول كان أصلهم إيه، وده خلقه صعب وده خلقه سهل وده دمه خفيف وده دمه ربنا يعني عفينا، ودي مش عارف سمراء ودي بيضة ودي شكلها كذا وده شكله كذا وده بخيل وده فقير وده غني، كله ده أصلا كم نقطة مني، أنتم متخيلين؟ والذي يعلم يعني تفاصيل التفاصيل في كل واحد هو ربنا سبحانه وتعالى. فبعضهم يقول المستقر صلب الرجل والمستودع الرحم، طيب، وبعضهم يقول المستقر فوق الأرض، يعني مستقرين احنا فوق الأرض الآن، والمستودع باطن الأرض، تمام. الطبري رحمه الله بيختار العموم، يعني كل ما ينطبق عليه كلمة مستقر ومستودع. طيب ابن عطية في المحرر الوجيز ركزوا معنا، يقول إن الإنسان من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه لحد ما يصل للجنة ده بيمر يعني يتنقل، يعني كان في صلب الرجل، ركزوا معنا، كان في صلب الرجل ثم ذهب لرحم المرأة، وبعدين نزل على ظهر الأرض، وبعدين هينزل تاني لبطن الأرض، وبعدين هيطلع لأرض المحشر وهو بقى يوم القيامة، وبعدين هيستقر في النهاية هو القرار النهائي إما إلى جنة وإما إلى نار. يعني ركزوا معنا في النقطة دي، يعني كل مرحلة من المراحل اللي احنا ذكرناها الآن ده كلام معطية، يقول كل مرحلة من المراحل يصح أن يطلق عليها مستقر بالنسبة لقبلها، يعني هو استقر في الرحم بعدما كان في صلب الرجل، يعني الرحم بالنسبة للصلب هو مستقر. طيب المستودع، يعني كلمة مستودع يقولون يعني نجيبها ازاي دي، يعني احنا عارفين الوديعة صح، يعني انسان بيترك وديعة وبعدين هياخدها، ماشي، فده المقصود، يعني ان الواحد فينا كان مستودع في رحم المرأة كان نطفة وبعدين خلاص هناخده تاني، يعني كانه هينزل هيطلع، والقبر ده يستودع فيه الرجل وبعدين مش هيكمل فيه هيطلع يبعث، تمام. فاذا كل مرحلة ده كلام معطية هي مستقر بالنسبة لما قبلها ومستودع لما بعدها، تمام. يعني لو استقر في الرحم بعد ما كان في صلب الرجل فالرحم يقال عنه مستقر بالنسبة لصلب الرجل، ومستودع بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ بالنسبة لظهر الأرض، يعني كان مستودع في الرحم ثم نزل إلى ظهر الأرض، تمام؟ المهم قول الله سبحانه وتعالى، يعني ده خلاصة في الآية، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وفي قراءة فمستقر أو فمستقر، التمام يجي معنا إن شاء الله في الفوائد بعد قليل، فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. هنختم إن شاء الله بالآية دي، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكلا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. طيب، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. وقع خلاف من المفسرين، طبعا زي ما ذكرنا قبل كده ان ليه بيحصل خلاف، احيانا بيكون على الضمير بسبب الضمير، واللي بياخد ضمير بيكمل على نفس، يعني هيمشي كل السطر مثلا الضمير ده بيعود عليه بالظبط، تمام. فهنا وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء، فاخرجنا منه، يعني ايه فاخرجنا منه؟ هل الضمير هيعود على الميه ولا هيعود على النبات؟ اختيار الطبري رحمه الله يعود على الماء، اللي هو فأخرجنا منه خضرا. واختيار يعني غير واحد من أهل التفسير برضو إن هو يعود على النبات، يعود على النبات، كمثلا ابن عطية وابن عاشور والشنقيطي، تمام. فأخرجنا منه خضرا، منه من المية ولا النبات. طيب، وهنا العلماء قالوا ان مناسبه الايات لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر، يعني ذكرنا انعامه تبارك وتعالى بخلقنا، ذكر سبحانه وتعالى انعامه علينا بما يقوم به مصالحنا، يعني ماشي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، وبعدين طب ايه اللي هيكمل هذا الخلق واللي يعني هنعيش عليه كاكل وشرب، كان باب اخذ الاسباب الحاجات دي عشان نعرف قضية الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب، يعني احنا بناكل، مفيش حد فينا يقولك انا مش هاكل وربنا على كل شيء قدير، ده انسان هيكون يعني معذرة ما كانوا مش معانا، هتقوله لازم تاكل عشان تاخذ بالأخذ بالأسباب. كذلك الدين اللي عايز يصل لربنا سبحانه وتعالى كده لابد ياخذ بالأخذ بالأسباب، اللي عايز قرار معين لابد ياخذ بالأخذ بالأسباب، تمام. فإذا وهو الذي أنزل من السماء ماء، سبحانه وتعالى أنزل المطر فأنبت به كل شيء، مما يأكل الناس والأنعام رزقا للعباد ورحمة منه لخلقه تبارك وتعالى. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. طبعا اللي بيفكر هنا إن كل ده مين اللي بيمده؟ يعني حتى النبات ربنا سبحانه وتعالى. عارفين يعني هو بصراحة يسامحوني يعني، بس الإنسان مش قادر يتخطى الآيات دي، آيات عظيمة جدا في الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني في احنا عارفين نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فمن الذي من الذي أوجدنا؟ هو الله. ومن الذي بص عن الآيات، بص كده في المصحف، هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، فأخرجنا منه خضرا. والآية قبلها قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. كل دي وإن الله فارق الحب، يعني لو شفتوا كده الضمائر بتقول على ربنا سبحانه وتعالى أو الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى في نفس الصفحة كثير جدا. ليه يا جماعة؟ نعرف الذي أوجدنا هو الله. خلي بالكم بقى، الإيجاد ده بيحتاج إمداد. يعني احنا نقول الحمد لله رب العالمين، يعني يا رب العالمين يربو يعني ينمو. هتقول لك هتربي فلان، يعني هتربي فلان، يعني بتزود فيه صفات، بتنمي فيه صفات، بتربي ابنك، بتربي بنتك، وهكذا، تمام. فالنجم، النجوم في الحركة بتحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى، والسماء في اتساعها بتحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى، والطفل في في في رحم أمه يحتاج إلى ربنا، وبعد ما ينزل برضه بيحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. طب البذرة اللي احنا بنرميها في الارض وبنعرفش ايه اللي بيحصل تحت، مش بتاعتنا دي، بتحتاج الى ربنا سبحانه وتعالى. طب والجزر هو بيخترق الارض، ها برضو يحتاج الى ربنا سبحانه وتعالى، والشمس تحتاج الى ربنا. فده المعنى ان للكون رب سبحانه وتعالى. فتقول الحمد لله رب العالمين، تقعد تفكر في المعاني دي، تمام. ولذلك يعني بالحمد لله رب العالمين شرحنا، يعني اطلنا نفس فيها في المصباح المنير، وبرضه في بسم الله الرب سبحانه وتعالى في جنة القلوب، سلسلة جنة القلوب. فإذا لو ربنا سبحانه وتعالى ترك الحاجات اللي احنا كل الكون ده هيهلك ويضيع. فلذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يربينا تبارك وتعالى، يربي الإنسان بالبلاء، بالمرض، بالفقر، بالدين، بما يحزنه لكي يسعده سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب جنات، يعني هيتوا معنا إن شاء الله في الفوائد. قرأت جنات، أو ما نقولها الآن بسرعة، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. طيب معلش، احنا سنقول فأخرجنا منه خضرا، أي فأخرجنا من نبات كل شيء زرعا وشجرا أخضرا رطبا، ثم نخلق بعد ذلك فيه الحبة والثمر، ونخرج منه حبة متراكبة، يعني يركب بعضه بعضا كالسنابل مثلا. مين ده ممكن يقعد يفكر ان عدد السنابل في كل أمحاء كام مثلا؟ سبحان الله، ومن الذي يعلم ذلك كله؟ طب والسنبلة اللي اتزرعت في الأرض الفلانية وهتتحصد وتتحصد وبعدين تدرس، وبعدين ما تدرس تكون دقيق، وبعد الدقيق ده هيروح لفين وهيتحول لعيش واحنا ناكله؟ ده مكتوب، يعني امبارح كده حد فينا كل عيش مثلا، خلاص ده مكتوب. يا فان وعنده مفاتح الغيب سبحانه وتعالى، عليم تبارك وتعالى بكل شيء. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، يعني يخرج الله سبحانه وتعالى من طلع النخل وهو وعاؤها الذي تنشأ فيه عذوق الرطب، يخرج تبارك وتعالى تلك العذوق متدلية قريبة سهلة التناول. ومن طلعها، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. قرأتنا احنا بالكسر في قراءتين، يعني في قراءتان، القراءة بالضم يعني بالرفع دي على أنها مبتدأ، على أنها مبتدأ. طب فين الخبر؟ هيكون محذوف، إما مقدم فيكون وثم جنات، خلاص أولكم جنات، وإما أن يكون مؤخر، هيكون التقدير وجنات من أعناب أخرجناها. القراءة الثانية قلتنا وجنات بالنصب على أنها معطوفة على نبات كل شيء، يعني وأخرجنا به جنات من أعناب، أو معطوفة على خضرا. طب معطوفة منصوبة، يبقى المفروض جنات، لا ما هي عشان جمع مؤنث سالم فيكون منصوب بالكسرة. طيب فمستقر بالمناسبة برضو بالمرة، فمستقر ومستودع، المستقر بالفتح، بالفتح الأول ماشي، يعني موضع استقرار الولد اللي هو الرحم على القول، في فمستقر دي اسم فاعل من قولهم قر الشيء فهو مستقر، والمراد الولد القار في الرحم إلى وقت الولادة، ماشي كده. طيب فيقول الله سبحانه وتعالى وجنات من أعناب والزيتون والرمان، مشتبها وغير متشابه. قيل مشتبها يعني ظاهريا، يعني ظاهريا، يعني هنا بيعود على كل ظاهريا الأول. وغير متشابه يعني في الحقيقة، هنا يعود بقى على كل الحبوب، يعني كل الحبوب مشتبهة، يشتبه على الإنسان الشكل بتاعها، يعني هي بتشبه بعض اللي يشوفها من بعيد، الحبوب، تمام؟ أو يعني إن الحبة دي زي الحبة دي، إيه الفرق يعني؟ والبذرة دي زي البذرة دي، لكن في الحقيقة إنها غير متشابهة. ليه؟ لأن بداخل كل حبة وبداخل كل بذرة ثمرة مختلفة. تمام؟ يبقى احنا كده صلوا على النبي، متشابه عفوا مشتبها وغير متشابه. وطبعا علماء كلامهم فيه متشابه ومشتبها، اللي حابة يرجع بقى لكتب التفسير. هنا آية الأنعام مشتبها وغير متشابه، ده بيعود على الحبوب، الحبة نفسها يعني. انت تمسك مثلا حبة الذرة، حبة القمح، وتقول طب ده الاثنين واحد خلاص، يعني الاثنين نفس المادة يعني، يعني نفس الحاجة، لكن لا دي بتطلع حاجة ودي بتطلع حاجة تانية. وقيل الثمر يعني لما تبص له من بعيد، عنب، رمان، زيتون، قريب في الشكل، لكن كل واحدة مختلفة عن الأخرى. تمام؟ وقيل ثمرة كل الشجرة. يعني ايه ثمرة كل الشجرة؟ يعني ثمرة كل نخلة. تمام؟ يعني مثلا في النخل، في النخل لا ماشي، احيانا بتجيب مثلا في واحدة بتكون طيبة وواحدة بتكون مش طيبة، صح؟ طب العنب يا جماعة، العنب من ساعات الواحد مثلا هو بياكل عنقود عنب بيلاقي في واحدة طيبة وواحدة مش طيبة. التين وهو بياكل تين هنلاقي واحدة لسه خضرة والتانية ما شاء الله طيبة جدا، خلاص اللي هي أكثر سوادا دي. فمين من الذي فعل ذلك؟ وعدد حبات المية اللي وصلت هنا ووصلتش هنا وليس قطعت انت مع ان من نفس الشجرة ممكن، خلاص؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر على ذلك أبدا إلا الله تبارك وتعالى، خلاص؟ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الفوائد الغريبة بقى بعد يا جماعة كل ده، سبحان الله، وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم، سبحان الله. دي إن شاء الله نخليها غدا، ناخد بس بعض الفوائد سريعا. الفائدة الأولى إن هنجيب طبعا أول إن الله فالق الحب والنوى، دقائق سريعة. إن قلنا دي للتأكيد، مع أنه ما فيش حد ينكر إن الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ليه ربنا سبحانه وتعالى قال إن؟ عشان فيها نظر دقيق جدا وتأمل دقيق جدا، انصرف عن هذا التأمل المشركون فاجتروا على إنكار البعث، فكأنهم أنكروا ده، فربنا سبحانه وتعالى أكد لهم أنه من أصدق من الله قيل سبحانه وتعالى. برضو تأمل كده جيدا في يعني في قوله سبحانه وتعالى إن الله فالق الحب، هذه كلمة الحب، وأيضا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، فجاء تقديم الحب هنا في الموضوعين مما يدل على أن الزرع الذي منه يكون خروج الحب أفضل، فده بيكون قوت أكثر البلاد ولأغلب الحيوانات. يعني احنا عايشين على الحبوب أكثر ولا غيرها؟ الحبوب. تمام؟ سبحان الله. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر، أي وجعل الشمس والقمر حسبانا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث أنواع من الدلائل الفلكية على التوحيد: ظهور الصباح، وجعل الليل، جعل الليل سكنا سبحانه وتعالى، وجعل الشمس والقمر حسبانا. احنا طبعا عشان للأسف ألفنا العادة، فبالتالي مش بننبهر بكده. لذلك سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ طب ده أدي الشمس محدش بينبهر بيه. سيدنا إبراهيم النظرة يعني على خلاف هل كان ناظر ولا مناظر، اليقين عنده والتوحيد وحاجة وقومه، اللي عايز يآمن هيآمن، اللي عايز هيزود اليقين عنده هيزود، اللي عايز هيتفكر هيتفكر، ولكن نعوذ بالله من غفلة القلب، سواء الغفلة بالكفر نعوذ بالله، أو الغفلة بالإعراض عن هذه العبادة العظيمة، أو اقتطاع وقت القراءة عن الله سبحانه وتعالى وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك الله يقول قد فصلنا الآيات لقوم مين يعلمون. ليه يعلمون؟ دول هم المنتفعون بها في الحقيقة، خلاص كما قال تعالى أيضا سورة ياسين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد آية قاف. طبعا القرآن للكل نعم ولكن من اللي سيذكر من يخشى إنما أنت منذر من يخشاها. إذا يا جماعة أحيانا تلاقي ناس مثلا في ناس حضر درس قرأوا كتاب أي حاجة مع بعض تلاقي في ناس ما شاء الله انتفعت وفي ناس ما انتفعتش هتعرف إن عنده مشكلة لما انتفعش تمام مصداقة يعني الآيات اللي احنا ذكرناها. برضو العلماء ذكروا الشيخ شنقيط رحمه الله ذكر الفائدة دي وغيره من أهل العلم ذكروا أهمية يعني تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم شبه أو يعني الأول نقول طيب تشبيه الإنسان بالنخلة تشبيه الإنسان بالنخلة تمام. ابن القيم رحمه الله كان تكلم عن معنى ده أيضا إن ربنا سبحانه قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية تمام. العلماء قالوا ده تنويه بشأن النخل لأن النخل كله منافع يعني جرت العادة في القرآن لو ربنا سبحانه وتعالى يعني نذكر مثلا الإنعام يعني إن هو أنعم علينا سبحانه وتعالى لم يقل التمرة بل يقول النخل يعني باسم الشجرة ليه طيب لكن العنب باسم الثمرة العنب. فالعلماء تكلموا هنا ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول النخل والعنب تمام. فدي قاعدة مضطردة في القرآن كما يقول الشيخ الشنقيطي قاعدة مضطردة في القرآن. فبعض العلماء قالوا إن شجرة التمر اللي هي النخلة يعني خلاص الله عز وجل بيذكرها لأن كلها منافع. المؤمن لابد يا جماعة يكون كده يكون زي النخلة تمام يعني كلها منافع. طيب التمر بتاعها عنده كده معايا صلوا على النبي التمر ليه منافع طبعا ليه منافع. طيب فلو ربنا عز وجل عبر بالتمر لأهمل منافع النخل التانية الكثيرة اللي زي ايه مثلا الخوص بتاعها الخوص بتاع النخل بيصنع منه القفص القفص تمام. طيب والجريد بيصنع منه الحفر وبيصنع من النخل الحبال الحبل تمام. واللب بتاعها بيؤكل والجذع بتاعها بيسقف بيه بتعمل سقف يعني زمان الان دي اتطورت بس الان في بيوت برضو الجذوع بتاعها اسقف البيت من كده. طيب وكرنافها يوقد به الكرناف ده اللي هو الكرنيف احنا بنسميه كرنيف مش عارف بقى هو في اللغه كرناف تمام الله اعلم بقى المهم اللي بيولع ده تمام. اذا جميع ما فيها منافع لكن شجر العنب ليس في نفس الشجرة من المنافع ما في النخلة نعم لها منافع لكن ليست كالنخلة تمام. طيب نختم بالفائدة دي طيب واحنا قلنا صلى الله عليه وسلم نقول حتة النخلة تاني احنا قلنا النخلة في البخاري يبقى الحديث مر معنا في البخاري عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله قال النخلة الشاهد. وبرضو في رواية عند ابن حبان مثل المؤمن مثل النخلة تمام. طيب وفي برضو النحلة بالمناسبة خلاص المهم احنا خلينا في النخلة وجه الشبه قلنا الفوجة احنا ذكرناها وبرضو دوام الظل فكأن المؤمن عمله الخيري والمتعدي بيظلل على غيره تمام والله أعلم. فكلها منافع الورق والأغصان وحتى لو في حاجة تعمل عصي عصاية تمام، والحبال والأواني. طيب، والنوى بتعمل علف للإبل. السيدة أسماء، كنت أقرأ أمس السيدة أسماء بنت أبي بكر كانت تعمل فيها ناضح الزبير، الجمل بتاعه أو الفرس، خلاص كانت بتوكله النوى، تمام، وهكذا. طب بس بالمناسبة عند البخاري أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم بركة، تمام، والله أعلم. طيب، ممكن بقى تراجعوا معنا شرح البخاري، يعني ذكرنا الكلام ده فضل أفضل بالتفصيل يعني. طيب، طب الموت بالمناسبة، الموت النخلة لما نموتها نقتلها يعني، يعني سواء نموتها خلاص أو يعني ماشي النخلة خلاص يا جماعة ساطت، تمام، بنستفيد منها أو بنستفيد منها. كذلك المؤمن لما بيموت ليعمل خيرية وأعمال تلحقه بعد موته، مش زي الكلام ده، أعمال الناس استفدت منه بعد هو مشي خلاص. شوف الآن العلماء وبنتكلم الآن، مثلا قال العالم الفلاني، قال العالم الفلاني، قال العالم الفلاني، سبحان الله. آخر فايدة كان في بقى أخت سألت عنها، قلنا دي أنا أخذها في الفوائد، إن في ومخرج الميت من الحي وفي ويخرج الميت من الحي بالفعل والاسم. صلوا كده على النبي معنا عليه السلام، هنختم بيها إن شاء الله. العلماء قالوا إن في سورة الأنعام هنا، عشان كده يا جماعة يكون معكم مصحف ربنا يرضى عنكم، الله يقول ومخرج الميت من الحي، فعطف الاسم على لفظ الفعل، تمام، ولم يعطف عليه لفظ الفعل. إن هنا ومخرج، مخرج ده اسم، طب فين عطف فعل على فعل؟ سورة يونس والروم، حيث قال سبحانه وتعالى ويخرج الميت من الحي، ده في سورة يونس آية 31 وفي روم 19، تمام. اللي حصل بقى في سورة الأنعام هنا إن قبله في اسم فاعل اللي هو فالق الحب والنوى وجاعل، فالوقع بعده اسم فاعل أيضا يعني فالق وجاعل، فالق الإصلاح خلاص، فناسب ذكر مخرج لكون اسم فاعل أيضا، تمام، وخص الاسم لتكرر الاسمين بعده، وخص يخرج الحي قبله بالفعل اللي هو هناك اللي هو سورة يونس والروم، تمام، لأنه لم يتقدمه إلا اسم واحد، إذ لم يتقدمه إلا اسم واحد، وما في بقية الصور لم يقع قبله وبعده إلا أفعال، فناسب ذكره بالفعل، والله أعلم. إن شاء الله نستكمل المرة القادمة إن شاء الله آية 100. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.